المحسن حميد الأنباد رضا تعالى ورآه كتاب التوحيد رسالة تبشر الناس لأحكام المناسك في ذكر صفة الحج والعمرة تفصيلا وإجمالا. فسبق أن ذكرنا صفة العمرة صفة الحج إجمالا والآن نفصلها تفصيلا. وكنا وصلنا ثامن عند الأمر الثاني بعد أن بينا ما لا يفعل عندما يجاوز الميقات وكيف يحرم وماذا يقول. انتهينا إلى ثامنا التمتع، والتمتع هو أن يحرم بعمرة من الميقات في أشهر الحج فيطوف ويسعى ويحلق ويحلق أو يقصر ويتحلل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة فيأتي بأعمال الحج وعليه هدي وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهذا الدم الواجب على المتمتع ومثله القارن دم شكران لا دم جبران، والمعنى أنه شكر لله عز وجل على أداء نسكين الحج والعمرة في سفر واحد وليس جبرا لنقص. التمتع أنواع الحج ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. بدأ في النوع الأول الذي هو التمتع. لماذا سمي تمتعا؟ لأن الحاج يدخل بنسك العمرة ثم يتحلل ثم يلبي بالحج يوم الحج يوم الثامن من الحجة، فهو تمتع بين عمرته وحجه. ما معنى تمتع؟ يعني تحلل وفعل ما يفعله الحلال من قص الأظافر والشعر والتطيب ويقتل من زوجته ويخطب وينكح ويتزوج وغيره مما هو يمنع منه إذا كان محرما. فالمتمتع يأتي بعمره ثم يتحلل ثم حج فيتمتع بينهما سمي متمتعا. ما هي شروط التمتع؟ أن يعتمر في أشهر الحج ثم يتحلل ثم يحج من نفس السنة. أن يعتمر في أشهر الحج ثم يتحلل ويحج ويلبي بالحج في نفس السنة، وأن تكون عمرته وحجه على متحدة الجنس أو متحدة النية. يعني لو أنه لبى بالعمرة على نفسه في أشهر الحج واعتمر، ولما جاء الثامن ذي الحجة قال لبيك حج على فلان، فصارت العمرة على شيء والحج على آخر، فليس هذا بالتمتع. وأن يكون العمرة والحج على شخص واحد هو أو غيره، وأن لا يخرج من مكة، أن لا يقع عمرته بأن يسافر من مكة مسافة السفر، أو أن يرجع إلى بلده، أو أن يجاوز الميقات عند بعض العلماء. يعني بعض العلماء قال إذا اعتمر دخل مكة واعتمر بقي من مكة إلى أن يأتي الحج، فلو أنه خرج من مكة ورجع إلى بلده أو إلى قلب الميقات أو إلى مسافة السفر، فهذا حتى يكون متمتعا لا بد من أن يأتي بعمرة أخرى. يعني يعتمر ثم يشهر يعتمر، وأن يكون تكون العمرة في أشهر الحج ثم يلبي بالحج في نفس السنة، وأن يتحد عمن يكون الحج والعمرة شخص واحد. قالوا وأن لا يخرج من مكة، أن لا يخرج من مكة فيجاوز الميقات أو مسافة السفر على قول أو يرجع إلى بلده على قول، ويهدي أن يأتي بأن يهدي لتمتعه. فهذه شروط التمتع، وهذا هو معنى التمتع. إذن يلبي بالعمرة في أشهر الحج، يتم العمرة يتحلل ويبقى في مكة إلى أن يأتي الثاني ذي الحجة، يلبي بالحج لبيك اللهم حجة، ثم يؤدي نسك الحج، وبعد ذلك في اليوم العاشر من ذي الحجة يوم النحر يوم العيد الأضحى ينحر ويذبح شاة، يذبح شاة، فإن أراد أن يشترك مع سبعة في إبل أو بقر جاز، فيشترك مع سبعة ويكون قد ذبح سبع شارك بالسبع، فإن عجز ولم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده. ثلاثة أيام في الحج كي تكون ثلاثة أيام في الحج، إيش معنى في الحج؟ هل المقصود وهو حاج أو المقصود في أشهر الحج أو المقصود في الزمن الذي تؤدى فيه مناسك الحج؟ خلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال المقصود به الزمن الذي هو فيه حاج، ولذلك قال المالكية إذا كان لا يجد الهدي لبى بالحج في اليوم السادس فيصوم السادس والسابع والثامن، ويكون قد صام هذه الأيام الثلاث وهو متلبس بنسك الحج. اليوم التاسع لا يجوز أن يصوم لأنه يوم عرفة، فهو يضعف ويكره له ذلك، وإن صامه فلا بأس أن يلبي بالحج بالسابع فيصوم السابع والثامن والتاسع وهو جائز عند المالكية لأن عرفة يكره صيامه. يوم العيد لا يجب أن يصام، ثلاث أيام بعد التشريق منهي عن الصوم فيها. وبعض أهل العلم قال يصوم في زمن الحج، ورخصوا أن يصوم أيام التشريق، وهذا أقوى لقول عائشة فيما رواه البخاري لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيام أيام التشريق إلا للمتمتع الذي لا يجد النسك، الذي لا يجد النسك. هذا المتمتع الذي لا يجد النسك يصوم هذه الأيام الثلاث، وهذا أقرب أن يصوم الثالث عشر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هي أيام التشريق، وسبعة أيام إذا رجع إلى بلده. وإذا نسيها الأيام ماذا يفعل؟ يصوم الجميع، يصوم الجميع ولا حرج. وهذا الدم الذي يذبحه المتمتع يعتبر من دم الشكر لله تعالى أن وفقه للجمع بين العمرة والحج في سفر واحد، في سفر واحد. قال والقران أن يحرم بالعمرة والحج من الميقات، فإذا وصل طاف طواف القدوم، والقران ان يحرم بالعمره والحج من الميقات. القران ان يقرن الشيء بالشيء، ان يجمع بينهما ويرسخ بينهما. ايش معنى القران؟ لم يجاوز، طيب يجاوز الميقات، لما يجاوز الميقات او لما يصل الميقات يلبي بماذا؟ بالحج والعمره، لبيك اللهم حج وعمره معك. فإذا وصل إلى مكة طاف القدوم وسعى بين الصفا والمروة، إذا شاء إذا أراد أن يؤخر إلى يوم العيد بعد طواف الإفاضة فجاز، وبقي على إحرامه إلى يوم النحر فيتحلل من الإحرام يوم النحر عيد الأضحى، يتحلل من الإحرام بعد رمي جمرة العقرة وحلق رأسه أو تقصيره وحلق رأسه أو تقصيره وعليه هدي كالمتمتع. القارئ ماذا يفعل؟ يسوق الهدي. القارئ يسوق، يأتي بالهدي معه من الميقات أو من قبل الميقات، أو يرسل به أو يرسل به ويكلم، فيجمع به بين الحل والحرام، يجمع به بين الحل والحرام، فيرسل به من الميقات يدخل مكة ويخرج وينحر في منى، أو إذا كان أتى به من مكة خرج به إلى عراقة ثم عاده إلى منى وينحره في منى. وإن شاف هذا الهدي فإنه يسن فيه الإشعار والتقليد والإجلال، أنه يجل هذا الهدي بمعنى أن يضع على ظهره نوعا من الثوب، يدل بذلك على أن هذا هدي فلا يتعرض له، سواء كان من الثياب التي هي يعني رافعة أو ثياب متواضعة كل جائز. والإشعار هو بأن يجرح صفحة عنقه، والصحيح عند الجمهور أنها صفحة العنق الأيمن، اختار مالك عنق الأيسر، قال ولا يجرح العنق الأيمن إلا إذا شق عليه الأيسر، والأقرب للصواب أنه يجرح العنق الأيمن لورود ذلك بالسنة، شيء بسيط، فإذا خرج دمه مسحه بالموسى حتى يظهر أنه ماذا أنه هدي. ويقلد بمعنى أن يجعل في عنقه خيط من نبات ويجعل عليه نعل أو نعلين كما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعث من به إلى الخرج. والمفرد أن يحرم، ماذا يفعل؟ أن يحرم من الميقات للحج، لما يجاوز الميقات لبيك اللهم حج، ويعمل كما يعمل القارن، المفرد والقارن يعملان عملا واحدا، اللي يعمل القارن يعمل المفرد نفسه، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. القارن عليه هدي إيش؟ إنه جمع بين عمرة وحج، والله تبارك وتعالى سمى كل منهما تمتعا، فمن تمتع من عمرة إلى الحج فما استيسر من الحج، أي بأن يجمع بين الحج والعمرة، فالذي يتحلل بعد العمرة ثم يحج يعتبر متمتعا، والذي يعتمر ويلصق عمرته بحجته ناويا الحج والعمرة معه فهو القارن لبيك اللهم حج والعمرة يعتبر أيضا متمتعا، فكل منهما يلزمه هدي، بمعنى القارن يشارك المتمتع في جهة والمفرد في جهة، القارن يشارك المتمتع لأنه جمع بين العمرة والحج فلزمه الهدي، ويشارك المفرد في حيث أنه مذ أن يلبي بالنسك لا يحل إلى يوم النحر، إلى يوم النحر فيلزمه سعي واحد، إما لما يقدم مكة يطوف ويسعى بعده، أو يؤخر ذلك السعي إلى يوم عيد الأضحى فلما يطوف يسعى بعد ذلك. قال وأفضل الأنساك التمتع، عند التمتع وعند قران وعند الإفراد، أيها أفضل؟ التمتع. لماذا؟ وخلاف بين العلماء، حتى الخلاف بين العلماء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام أي حجة حجها؟ بأي نسك لبى؟ هل لبى بالتمتع؟ أو لبى بالقران؟ أو لبى بالإفراد؟ كل ذلك قاله الصحابة. ومن العجيب أن الكفرة الفجر عليه من عادل الله تتابع إلا من تاب منهم قبل أن يدركها زمن عدم قبول التوبة، يجعلون مثل هذا أي ورود هذا الخلاف طعنا في الصحابة، فيطعنون في الدين أصلا، يقول هذا الصحابة انتأكم هؤلاء الذين تقولون وتتوضون عنهم وتنقلون دينكم عنهم، هؤلاء بالله عليكم كيف يختلفون في حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم حجة النبي عليه الصلاة والسلام؟ حجة الوداع بعد هجرته حجة واحدة. طيب هذا الحجة الواحدة أبو بكر يقول كذا، وجابر يقول كذا، وعمر يقول كذا، وابن عمر يقول كذا، وابن عباس يقول كذا، وأبو هريرة يقول كذا، وعائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقول فأي حجة حجها؟ هل بالتمتع؟ هل بالكرم؟ هل بالإفراد؟ هؤلاء الصحابة المنقول عنهم هذه الثلاثة. إذا إما أن يكون نفس حجها كلها وهذا غير واحد لأن الكرام لا يكون الإفراد غير التمتع، وإما أن يكون واحد أن يكون بعض هؤلاء الصحابة يكذبون والكفار ايش يرجعون؟ نعم يحلوا يجيبون يطعنون في الصحابة بهذا. والأمر في ذلك واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الأحاديث أنه حج مفردا وأنه حج قارنا وأنه حج متمتعا. القران والتمتع لا إشكال فيهما لأن كل منهما يسمى تمتع. التمتع بأن تغتسل وتتحلل ثم تحج هذا نسميه تمتع، وإذا اعتمرت وأرفقت معه الحج سميه تمتع. إذا من قال النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا أو قال حج قارنا نقول لا تعارض لأن القران يسمى ماذا؟ يسمى تمتع. القران يسمى تمتع. إذا هذه المجموعة من الأحاديث التي وردت عن هؤلاء الصحابة عليهم الرضوان لا تعارض فيها، لأن الذي يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع بمعنى أنه قال لأن القران يسمى تمتع. يبقى الإشكال في الإفراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد، أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى بالحج فقط. نقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة لبى بالإفراد وقال لبيك اللهم حج، ثم قارن مع الحج العمرة، ثم قارن مع الحج العمرة فقال جاءني جبريل وقال قل عمرة في حجة. فقال الصحابة يا رسول الله أرأيت عمرتك هذه أو عمرتنا هذه أرآنا هذا خاصة؟ قال لا بل هي لأبد الأبد. فبداية لبى النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ بالإفراد. فالذي سمع الإفراد ماذا قال؟ حج مفردا. وهذا يدل على شدة تثبت الصحابة لا على كذبهم أو الطعن فيهم، بحيث أنه ما نقل إلا ما سمع. فسمع تلبية رسولنا صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم حج فقال لبى مفردا، وسمع الآخر لما قال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة بالحج فقال ما حجه عمرة فقال لبى النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، يقصد أنه قارن. والذي قال متمتعا فالكرام يسمى تمتع، يسمى تمتعا الكرام يسمى إيش؟ تمتعا. وهذا رد أهل العلم على هؤلاء الكفار، فذكره غير واحد من العلماء القدامى ومن بعدهم. فينبغي المسلم يكون على يعني يتفطن لمثل هذا ويكون على دراية لمثل هذا الأمر حتى لا يطعن له وعليه بدينه، خاصة في هذا الوقت بالأخص الذي قويت فيه الدعوات الكافرة والكفرية، الدعوات النصرانية والدعوات المسيحية، وصار أبناء هذا الشعب للأسف وأبناء هذه البلدة وهذه البلاد يتأثرون بهذه الدعوات. وهذا من أعجب العجب، هذا من أعجب العجب، أن يترك الإنسان ديننا الإسلام الذي هو حق واضح ظاهر وأدلة أحقيته، يعجز الإنسان على جنبها أدلة أن الإسلام دين الحق يعجز على جنبها كثيرا. انظر إلى أي أمر شئت من العقائد والعبادات والمعاملات، أما دين اليهود ودين النصارى هذه النصارى الكافرة بكل طرقها وبكل أصنافها، فإن النظرة الواحدة فيها يعلم أنها دين باطل، يعلم أنها دين باطل. ولذلك فلا يجوز بحامل الأحوال أن يسمح لهؤلاء ولو بشيء مما يدعون أنهم يطلبونه الحق أبدا، هذا لا يدل في دين الله عز وجل. نعم، الكافر الأصلي إن شاء يبقى على كفره بقي، وهذه يتنزل عليها فضل ربنا لا إكراه في الدين. النصراني باقي على دينه، لا نكرهه على الإسلام ما دام يدفع الجزية وتحت سلطة الدولة الإسلامية، واليهودي يرضى على دينه ما دام تحت دولة الإسلام يدفع الجزية عن يد وهو صابر. أما المسلم يرتد عن دينه ويقول أريد الحق، حرية الأديان لا أبدا، ليس له إلا السيف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. الذي يبدل دينه يقتل، ولا حق له في أي حرية من أي باب من الأبواب، لأن الإسلام هو دين الحق، ومن تركه فقد عاد إلى الباطل فيقتل، ولا يسمح لهم بأي شيء. وليس هذا كبت ولا تضييق كما يقولون على الأفكار وعلى الحريات وعلى وعلى إلى آخره. وهذه أرض قام عليها الإسلام منذ صدره، الإسلام دخل هذه البلاد في القرن، في نهاية القرن الأول، في نهاية القرن الأول بعد الستينات، بعد الستين من الهجرة أو السبعين، كان الإسلام انتشر في هذه الأرض، وقابله من كان بها. فكيف تنطق الآن ألسنة أخرسها الله وتريد أن تتنصر وأن ترجع إلى دين باطل، إلى دين باطل أهله يعني في حيرة من حقيقة عقائدهم. ثلاثة يجتمع في واحد وهو واحد، لكنه ثلاث أقانيم، هو شخص واحد ثلاث أقانيم، والأقنوم غير الشخص، يعني شيء ما يستطيع أن يعينه منه، مستحيل، لا يستطيع هو أن يقتنع به فضلا عن أن يقنع غيره به، وإنما هو التلبيس. وبعض الناس الله المستعان لهم أغراض على كل من وراء ذلك. فصاروا يرفعون أصواتهم هنا وهناك بمثل هذا، والله المستعان. فنسأل الله عز وجل أن يهدي، أن يثبتنا على ديننا، وأن يجعل غاية الإسلام مرضاة في هذا البلد، وأن يقوي أهله ومن هم عليه سلطة ورجالة على الثبات على هذا الدين، ويحمون حوزته، ولا يجعلون لهؤلاء بابا يدخلون منه لإفساد عقائد الناس. ينبغي لنا أن نتفضل لما يحاك بنا، لما يحاك بنا، وأن يعني يقبل الواحد لما يجار ويفعل بالكواليس، ونربي أبناءنا على هذا الدين وعلى هذه العقيدة الصحيحة السليمة، وأن نجتهد في أن يرون حتى في شاشات التلفاز بما ابتلي به ما هو من ديننا. أما يورون له فيلم من الأفلام الكوبوي هذا، ويورون له شيء دفنه الكافر، يجي هذاك الحبر هذاك القسيس بالإنجيل هذا الربيب ويفتحه في الصليب ويقرأ، فالأبناء ينظرون إلى مراسيم الجنازة الكافرة النصرانية وكيف يفعلون وإلى آخره، ويريدون يرون أيضا إذا اجتمع على طاولة الأكل يرفع يديه ويدعو ثم يقول آمين ولا يشركون. فيتربون على هذه الأقاليم ولا يجتهدون، وهي موجودة على كل شيء، لكن أبناءنا يجهلون منها. والآباء والأولياء قال منهم أن يعلم أبناءها. إذا جلس على قرية الأكل يشيخ اللهم بارك لنا في طعامنا هذا وجدنا منه، ها وفي اللبن يقول ايش؟ وجدنا خيرا منه، وفي اللبن يقول وجدنا منه، الحمد لله حمدا طيبا مباركا في خير وظيف لنا في ربنا، الحمد لله طعامنا وصفانا من اي حول منا ولا قوة الا بك. كم من يحفظ ابناءه ومن يعلمه ومن يذكره مثل هذا، في حين يرى الكتاب بالفعل النصارى وغيرهم. فإذا في دعوات لتدخل علينا من أنواع الإعلام بشتى أنواع، فينبغي للمسلم أن يتفطن. وهؤلاء الذين تأثروا بهذا الأفكار ما تأثروا إلا بالانتهاج، شبكة الإنترنت، التلفاز، الفيديو، الجوالات، الجرائد، الإذاعات، التلفزة وغيرها من هذه الجراء يتأثرون. ومعان عدم اتباع الأولياء لهم، ما يدري ايش يقرأ ولا ايش يكتب ولا ماذا يسمع وماذا يخالط، ثم يرفع الابن بفكره الله المستعان. فينبغي ان يكون التفطن لهذا الامر، وان يحرص المسلم على تعلم دينه، وان يعلم ان يجب عليه ان يتعلم هذا الشرع. هذا الشرع واجب عليك ان تتعلمه، وأنت ما خلقك الله سدى، خلقك لعبادته، خلقك لتعبده، فكل حركة من حركاته ينبغي أن تكون عبادة له، حتى في مطعمك ومشربك ومنامك وفي عملك. وهذا الحكم هو العامة، إذا كنت وصلت لك العمل عبادة صح؟ إذا نويته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى اللقمة ترعها في في امرأتك، توكل زوجك تضع المبلغ، إذا هي صدقة إذا نويتها صحيح، ولكن لكل عبادة زمانها ومكانها. فينبغي أن نتعلم هذا وأن نتفطن. هذه ذكرى جاء تنبيه لها من جراء ما نسمعه يذاع هنا وهناك، وسلم الله أولياء هذه وولاة هذا البلد وأعاننا وإياهم على حماية المجتمع الداخل إليه وحفظ حوزته، وجعلنا يدا واحده من ذلك. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.